الليلة حمدح محمد زين الأنبياء. وأحكي قصة جميلة لكمال وسعدي. أنا هحكي قصة جميلة لكمال وسعدية، وأملي في الله حبيبي يسمعوا ليا، وإن شفت ساعة تجلي تبقى من الرحمن، وبدعوة منكم إلهي يفتح عليكم وعليا. هنحكي قصة سعدية ويا كمال ابن خالتها، هنحكي قصة سعدية ويا كمال ابن خالتها. سعدية كانت 4 سنوات وكمال سابقها في دنيتها. كانت 4 سنوات وكمال سابقها في دنيتها. كمال فقد والده وامه والدنيا قلبت دفتها، ما كانش له في الدنيا حبيب والعيشة زادت مرارتها. العيشة زادت مرارتها، والخالة قالت يا ضنايا، الخالة قالت يا ضنايا، أخدت كمال ده في حضنتها، أخدت كمال ده في حضنتها. أم كمال ما كانش لها إلا أخت واحدة، أختها اسمها علياء، لما جت تموت نادت عليها يا علياء يا علياء يا ام سعدية. قالت لها نعم يا اختي، قالت لها حمود وصيتك كمال ترعيه، وصيتك كمال ترعيه، وصيتك كمال ترعيه. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. علياء شافت خلاص ان اختها ماتت، ذهبت الى قبرها وفي التراب نامت، بكت عشان اختها، وللولد قالت ما تخافش يا كمال، ده انا خالتك واخت امك والخاله والده وعمر الدنيا ما دام. تعالى يا ولد ما تخافش. ساعة اختها ما ماتت اخذت الولد في حضنها وروحت على بيتها، لكن جوزها كان راجل بخيل. زوج خالته كان اسمه مرزوق، ما كانش يعرف معنى الزوق، ولا كانش بيخاف من اللي فوق، ولا عمره بيأدي الصلوات، ده بخيل وكان بيحب المال، والأرض عنده هو الأموال، مع إنه كان ميسور الحال. جلبية بتقضي سنوات، الدنيا ضحكت وادت له، ولا في البلد واحد مثله. علياء مراته ندهت له، أم فكها قامت خناقات، قال لها جايبة الواد هنا ليه ومن هنا يصرف عليه؟ قالت الصغير ذنبه ايه؟ راقب في يوم رب السماوات، يتم مالهش اب وام من غير جناح يشيل له هم، يتم مالهش اب وام من غير جناح يشيل له هم، والخالة تبقى مكان الام. عمري ما فرق الواد لحظات، عمري ما فرق الواد لحظات، عمري ما فرق الواد لحظات. قالت له اسمع يا مرزوق، قال لها نعم. قالت له سعدية بنتي وجمال ابن اختي حته واحده، واني وياهم. يتربى الواد في حضني ياخد بنتي واسيبها. وقالت له ايه لما نصلي عليه؟ قالت له هاخد اليتيم ده في حضنتي وهو ضي العين. تعدي ويا كمال يبوس والاتنين ده يتيم ولازم اشيله جوا نني العين. يا عابد المال يا عيني عليك مسكين بتحوش المال واسنانك عليك مسكين. لو تعرف اللي هناك في القبر مستني ما عز مالك ولا تبخل على المساكين. سكت لكن على نار دخلته كان غفار وشغلوا في الطار والغيت يا سادة كمان. كان يدي بنته حنان يترك الغلبان والحقد منه بان وكمال صغير يا اخوان. عالاكل ينظر ليه والجحد يبان في عينيه وخالته تعمل ايه جوزها ماهوش انسان. انت بتبص للواد اللي هو بياكل قول لها ده ولد المعلقه بتاعته عاليه قوي وده اكل بوعي. قالت له مش حرام عليك لما تبص اليتيم هو بياكل؟ حرام يا راجل الظلم ليه؟ سيبه عشان اللقمه تمر عليه. في ساعة الاكل ينظر للولد وحده وكأني لقمة كمال مقطوعة من جسده. وزوجته لاحظت عليه قالت ما جوش ولده وقالت له راعي اليتيم يرضى عليك مولاك ده اللي بيكرم يتيم. يا هنه يا سعدو قالها الواد ده ينام في الأوضة اللي هناك اللي عند زريبة البهاية. ينام معايا؟ لا أما بنتي في حضني. الواد راح نام في الأوضة بقى يبكي. ولد عنده 5 سنين كمال بالليل بيبكي وليله كان طويل نايم في أوضة وحده وقلبه كان سليم وزوج خالته بيعنده لأنه راجل بخيل. خد زوجته وبنته في حضنه كان ينام وكمال مالوش مؤنس وكان عاقل تمام. الليل عالج يطول عالارض يا ناس ينام. يقول فينك يا امي مانيش لاقي حنان وفين انت يا ابويا يا منبع الحنان. الناس عايشة سعيدة وانا ماليش مكان. نايم على الارض بتقلب شمال ويمين. فين حضن امه وفين لفت الدراعين؟ نص الليالي بيبكي ودموعه على خده. تعالي يما شوفيني وانت يا بافين انت يا بافين انت يا بافين فينك يا ابوي؟ لو كنت موجود وامي موجوده كنت اتبهدلت كده؟ وقعد يعيط الواد ويبكي. الليل طويل والله علي، بين الحنان والحنية، ما بقالي من الدنيا دي غيرك انت وحدك يا الله. انت اللي عالم بحوالي وحدفتني لهم العالي، تعالى لي يا با تعالى لي، هو اللي راح ازاي الآن ازاي ألاقي أمي وأبويا ولا حد أندهله يا أخويا، ما فيش مكان أمي وأبويا، أنت الحنين يا الله. كبر كمال وأصبح سنه 6 سنين، لمح الولاد على المدارس كلهم رايحين، كان أمله في العلم والعلم كله يقين، لكني مرزوق زوج خالته راجل من الجحدين، من علمي قال أحرمه واللي حيصرف مين؟ أنا أصرف على ولد غريب ماهوش مني؟ وأما بنتي سعدية حاش التربها في عيني، حصرف عليها كل مالية وتخش جامعة من الجامعات، على الغريب يحرم مالي، ليه اليتيم يصرف مالي؟ سعدي يا بنتي اللي في بالي، اخليها ست الستات وكمال يشوف له شغلانة يسند على عيشته معانا، بكفاية قاعد ويانا بدل ما شرده في الطرقات، خلته بكت في الحال على طول وعقلها بكمال مشغول، وقفت امام جوزها وبتقول راعي اليتيم حتنه الدرجات. حرام عليك يا راجل، تعلم بنتك وتسيب الولد؟ قال لها ده مش ابني لكن سعدية بنتي. قالت الناس لا هاتها الفلوس ولا حد بعمل خير، والدنيا دي لو تدوم ما كان رماها الطير، اعمل لي يوم القيامة يوم ما حيبقى عسير، وكتر الزاد لان الاخرة ابقى لك، ده اللي بيراضي اليتيم ويا النبي هيسير. قالت مش هتعلم الولد، انا هروح لراجل العالم اللي في البلد اخليه يجي يسلخك بالكلام بتاعه. كان في راجل في البلد اسمه الشيخ سرور يصلي في المسجد ويخطب في المسلمين، راحت له يا عم الشيخ سرور، قال لها نعم يا ست علاء يا دي النور، كان في عالم في البلد وشيخ من الزهاد وسنه 60 سنة محروم من الأولاد بالعلم عرف الرضا وانتظاره زاد. عالية راحت للشيخ نادت يا شيخ صروخ قالت صباح الخير فقال صباح النور قالت كمال ده يتيم وكلكم عارفين ولو تركت الولد هيلاقي عطف منين. الشيخ سرور قال لها انا جاي معاك اوام والمولى من حكمته وصانا عالايتام وراح لمرزوق قال له ظلم اليتامى حرام يتعلموا تكرموا ياخدوا معايا اوام. انا محتاج لولد يتعلم الولد ياخدوا حداي. وبص له كده وقال له يا مرزوق قال له نعم قال له اسمع كلام ربنا واطف على الايتام وعلموا واسعدوا ده حينفعك قدام اوعى تنسى بانك في القبر يوم حتنام ما هناكش لمبانيون ده القبر عتمة تمام. مرزوق ساعتها تراب وقال كلامك زين كمال والسعدي يا بنتي على الدراسة أوام. يا عزبة ولا عزبة يا حبيب أحمد سمع من الشيخ كلام الله وربنا الهادي في علاه عمر اليتم ربنا ما انساه لأن طه الهادي يتيم فكر وقال الدنيا زوال والآخرة مش محتاجة أموال ولا ينفعكش غير الأعمال يوم القيامة حيبقى عظيم من بكرة حشتري كراريسك وخد بالك من تدريسك وفلوسي هي بقى فلوسك وربنا بعباده عليم انت وسعدي يا ولادي حرض اليتيم لاجل الهادي وانظر الى الله وانادي ارحمني يا رحمن يا رحيم انت وبنتي ولادي يلا على المدرسه يا ولدي. وراحوا المدرسه الاثنين والبنت حلوت قوي هما في الثانوية ناجحين باستمرار الحب صفى قلوبهم واخدهم الطيار عارفين رسالة النبي وبذكروا ليل ونهار وبحب طاقة محمد رسالة الستار ويجوا من المدرسة والفرحة في عينيهم وكمال خايف يبوح لا يطردوا من الدار. بحب البنت بس لو قال كلمة وزخلته ما بحبوش هيطرده فدار حبه ودار حبه في قلبه سنين خايف لا تنقل بالموازين جمال في طبوائل ورزين للخطوة يحسب ألف حساب يا سعدي يا حبيبتي القلب جوا انت سكنتي انت اللي كاوية القلب انت واللي انكوامي الحب مطار اللي انكوامي الحب مطار. سعدي يا قالت يا حبيبي انت هنايا وتعذيبي وانت اسمتي ونصيبي بسألك ما ترد جواب حب حبك وداري والحد كده ما اقدر اداري انت شباكي وصناري قلبي مفتوح لك ابواب مقدرش ابدا عن بعدك ماليش حبيب ابدا بعدك مقدرش ابدا على بعدك ولا ليش حبيب ابدا بعدك الحب ده وعدي ووعدك اللي يقول غير كده كذاب واللي يقول غير كده كذاب باح الحبيب للحبيب والشوق عليه غمبان والفرحة ملت الفؤاد وجمال صبح فرحان والضحكة والفرحة قلبت بعدها أحزان مات الجناح اللي رفرف ودي آخر الخلان الموت خطب خالته ومنين يلاقي حنان راحوا الحبايب وتركوا بعضهم أحزان كان عود مرارة نشف لونه صبح دبلان أشكك لي مين يا زمن خاين مالكش أمان لا أنا بحبك قالت بتخبي حبك وداري وانت شباك وصناري ولما بحوا البعض بحبهم وعشوا جمال الحبيب النبي وفي لحظة الفرحة لو نادت أم سعدية سعدية اوعى تتجوزي غير كمان مهما كانت الدنيا كلها بتعارضك هو ابن خالتك انا وهبتك له ما تساليش عن ابوك ولا عن حد الواد لما شاف خالته ماتت بكى ليه الزمان ما بيرحمش من بعد ما ركبت انا همشي ليه السعاده ما بتدومش وغرقت انا في بحر الاحزان كسر القدر ليه موجي دافي مشاني ليه عالشوك حافي كسر القدر ليه موجي دافي مشاني ليه عالشوك حافي والموج شديد وقوي وعافي ايه اللي عايزه تاني يا زمان ليه القدر متحديني خلاها ضلمة قصاد عيني وفراق حبايبي بيك ويني وحرمني ليه من كل حنان نسيت انا والدي وامي ولقيت لي خالات شيل همي وحنانها كان في حنان امي ارحمني يا رحمن يا رحيم الدنيا دايما قلابة بتصبح السعادة غلابة الدنيا تشبه لي الغابة أنا في حماك انت يا رحمن ماتت الخالة حنونة لما ماتت الولية الطيبة الطاهرة الولد يعمل ايه مع الشرقية حنان يلي بتوحد الله مرزوق زخلته ما كانش حبه صافي لزوجته ولا لأي حد كان همه المال وخلاص ولما مراته ماتت حب يتجوز زوج خالته غير طريقته والأصل رد عليه موت زوجته بين حقيقته والخبث بان في عينيه وبعد شهر تزوج يعمل حداد على ايه والقشرة دغري نساجة وزوجته التانية كانت حلوة تريها من معدنه وبخيلة زي البيت جوز بنت صغيرة أصغر من بنته معجبهاش الحال سابت جوزها العجوز وبدت تبص لكمال كمال ولد مسلم وبصت كده وقالت له ايه عايزك يا روحي تفضل جنبي طفي نار اللي في قلبي ما اقدرش اداري ولا اخبي من غيرك انت انا هشكي الميل قالت له سعدي يا بره عايزك يا روحي تفهم مره ده العيشة من غيرك مرة وده سر بينا احنا الاتنين بص يا غالي قوي بعنك عمري وشبابي وهبته اليك مدت له ايدها هاتلي ايديك فقال لها رايحين على فين قالت له ايه انا جسمي مكشوف قدامك حاجه ما كانتش في احلامك سلم يا رب قوم خد مزاجك وغرامك ده الحظ اصبح خدامك يعني الشباب ده هيبقى لمين قال الشباب ده لحلالك وربنا محللهولك قال الشباب ده لحلالك وربنا محللهولك ما تفترش يوم بجمالك ده القبر يام خطف حلوين القبر يام خطف حلوين وسخلتي عمري ما حخوني وسخلتي عمري ما حخوني وعرضه لازم انا اصونه سيبيكي مطش وجنونه سيبكي مطش وجنونه وتوبي الى رب العالمين الله اكبر قالت الجمال ده لمين الجمال ده لك انت يا شاب يا حلو يا كمال قال لها قال لي تحب الحرام حب الحلال احلى ده اللي مشي في الحرام رجله في الوحله وعاي غرك في يوم عيون سودا ولا كحلة وإن كان على السكة دي السكة هي سهلة والمولى عالم بخلقه وبدي العباد مجلة واللي بيسلكوا هذا الطريق دول عقول جهلة لما ما سمعش كلامها الملعونة ميلت على جوزها وقالت له اسمع قالها نعم نعم يا فهيمة نعم يا غالية قالت له أنا شفت الواد كمال بميل على بنتك سعدية وهم جايين من المدرسة وبقول لها كلام مش كويس وبمسك إيدها قال لها ازاي الكلام ده لا لازم يطلع من ضهري زي بص لبنتي طبعا راحت الخاله اللي كانت بتحامي عن الولد ومن هنا مرزوق قال له ازاي تكلم بنتي يا واد انت كمال بره قال له ده انا لسه في الثانوي العام فاضل لي سنه واحد واخد الثانويه قال له بره خد هدومك ويلا من هنا فلما يدوم وخرج من البلد والدموع في عينيه خرج من البيت كمال والكل بنظل سعدية بصت إليك وعنيجة بتقول على فين يا قلبي يا صاحب العمر ده كله يا وردة ومفتحة يا زين العمر يا فل ظلموها وايا ومن بعدك أنا عشق مين أنا عمري ما عشق خلافك لو عمري انت جاك كله ولم هدومه واللي بتبسط عليه أبوها اللي أوعد بصين وكمال نظر للسما بيودع الخلان والقلب منه انجرح والعقل صابه جنان يا ريتني ما عرفتكم ويا ريت ده كل مكان وبعتوا ليج الهوى بأرخص الأثمان قلبي الصغير زرعته للحبيب بستان قطفت ورد الهوى لونه صباح دبلان وربنا ينتقم لي وكل شيء بأوان والمولى من حكمته بيساعد الغلبان وراح على قبر أمه والدموع في عينيه طبطب على قبر خلفه ما حد رد عليه على قبر أبوه قال له يا بسيبني وحبيلي إلا ولا أشيخ سرور عمل بينادي عليه وقال له كده في المقابر تبكي يا ابني ليه وأخدوا بيته قوام وعطف يا سادة عليه قال له تعال يا ابني قاعد في المقابر بتبكي ليه بقى انت متعلم يا كمال وراح تكلم ابوك في القبر ابوك هيرد عليك قال له ما اروح فين يا عم سابوني للاحزان سابوني للناس يظلموني بصله كده وقال له يا ابني اقول لك قال له انا فوت على القبر وسالته على اللي فيه ازاي حالهم ما بيردوش عليا ليه قال لي عايزهم يردوا عليك يقولوا ايه والحال ظهر للي وياه عقلي يفهم بيه انا قلت يا قبر مش فاهم بتقصد ايه قلم لك كفك تراب وبعقلك انظر فيه هتلاقي ده كان بشر وبيقولوا له يا بيه وتلاقي ده كان باشا والمنشة كانت جميلة في ايديه وتلاقي ده كان عمدة والغفر حواليه الكل صبح تراب ما تعرف العمدة من الباشا من البيه والقبر بيقول بعت له كم رسول علشان ينادوا عليه ابيض شعره وما فكرش شعره بيض علشان ايه ظهر انحنق البسيطة مسك عصا في ايديه جسمه اتملى بالمرض قلب فلوس الدوا يقويه بيته صبح اتزخانه لكن هتعمل ايه شطارة الطب ده عملت اللي شابه ايه شجرة وفاتها الحياة المية تعمل ايه شجرة لكن خوخت المية تعمل ايه ولما جه وقت موته قعدوا الجميع حواليه طلهم على رقدته وقالوا يا عيني عليه والكل كان منتظر علشان حيورث فيه والقبر بيقول لما جاني انا صلت دودي عليه قصر الكلام للي يا رب زنقتي تهليه فأنت يا ابني كلم القبر تعال تعال يا ابني معايا راح يخبط على مراته وعمك الشيخ سرور معاه الولد، قال له انت يتيم وانا ماليش اولاد، اتوسطت لك عند جوز خالتك عشان تتعلم، ودلوقتي انا هكمل لك تعليمك. الشيخ سرور كان راجل عالم موحد، وعشان ما عندوش اولاد اخذ الولد وياه. وزوجة الشيخ سرور كان في قلبها ايمان، دايما تصلي ودايما تقرا القران. قالت ما عنديش خلف وكمال ده ابني الان، فضوا له اوضه نظيفه شباك جاب حري، وقالوا له ذاكر عشان تبقى في خير وامان. عظمه على عظمه يا ابو كاري، الله اكبر يا فنان يا حبيبي. وفي امتحان الثانويه مجموعه 90%، ونجمه كف أمالية، ويعلمه كده بالمجان كلية الطب تقدم. طول السنين كان متقدم، شوفوا حكاية المتيتم بحكمة الرب الحنان، حكمة الرب الحنان. دخل المدينة الجامعية، دخل المدينة الجامعية مع زملائه الأغنية، يصرف على قده شوية بإيمانه منصور على الشيطان، ذاكر بحرية في دروسه وماشي على قد فلوسه، يستاهل الكل يبوسه لأن له في القلب مكان. ولسه فاكر سعدية وقال مفيش غيرها هي، حضن صورتها بحنية لأنه مشتاق من زمان. دخل كلية الطب، وصل إلى أعلى مراتب الطب والعلم، وقال الصبر أحسن دواء للي فرقه حبيب. أكبر اشكي همومه لرب وبكرة المريض هيطيب. يا هادي يا هادي يا هادي، بكرة اللي مالي نعدل، بكرة اللي مال ينعدل، وفرج إلهي قريب. يا رب يا مقتدر، جمع ما بين حبيبين وطف نار المحبة، انت سميع ومجيب. هو ربنا أكرمه وقال لعمك الشيخ سرور أنا هسافر مصر، وراح طب القاهرة، ربنا علاه. لكن عايزين لسه هو بيحب سعدية، نشوف البنت تكمل التعليم الأخرى ولا لا. اسمع وصلي على النبي. نرجع لسعدية وأبوها عملوا عليها حصار، الزوجة تهمس لزوجها وكأن فيه أسرار. سعدي يا بنتك اكيد بتقابله بره الدار، منعها من المدرسه وحبسها جوه الدار، تغسل وتكنس وتمسح تعبانه باستمرار، تستعطف الاب لكن الاب كان جبار. وبدا الاب يحرم بنته من الحنان، وسيب مراته تمشي على كيفها في كل اواني. السعديه اللي كانت صاحبه الدار صبحت خدامة لمرات أبوها. زوجة أبوها مرتاحة والبنت ما شافت راحة، ومرات أبوها سواحة، في اليوم تغير كم فستان. خدت راجلها في رجليها وطلبها دايما بيجيها. سعدي يا عيني عليك عايشة تملي على الحرمان والحلوة صبحت خدامة لمرات أبوها يا ندامة لو تعيا يوم تبقى قيامة وأبوك يضربها يا إخوان. سعدية تعبت من العيشة عالكهرباء أمسك فيشة وأموت وأرتاح من عيشة ده الموت ولا ظلم الإنسان. لكن أموت قبل ما أشوفه ده أنا حياتي على كفوفه أنا بتعيش لما أشوفه. قامت استعاذت من الشيطان أبوها حرمها من العلم مرات أبوها شغلتها خدامة بدها تمسك فيشة من الكهرباء عشان تموت لكن استعاذت بالله قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب اللي حرمني من حبيبي وحرمني من العلم وكان السبب فيه انتقم منه يا رب. هي بتقول يا رب إلا وسمعت أبوها عمال يقول الآه وصوته كله ألم والحرة كانت سمعاه ومراته كانت عند أبوها سهرانة وهي سايباه وكشف عليه الطبيب لقاها عايز كلية نده المرات وقالت أبدا مانيش عاطية. سعدية قالت له يابا خد كليتي مني علشان تعيش لي يابا يا حتة بقى مني والمولى يشفيك يابا وعليك يطمني من خوفه على بنته. كتب إعلان في الأهرام اللي حيديني كلية ياخد 10,000 مني. الدكتور كان بيحضر ماجستير بره وقرأ في الأهرام إعلان الله مرزوق تعبان وعايز كلية وأنا بيت دكتور وأنا كانت عنده عيش ومال ده جوز خالتي وكمان سعدية معاه حبيبتي القلب لا لازم أعمل أجازة وأرجع علشان أشوف الراجل ده وأقدم له خدمة حتى في جنب الدكاترة. دكتور كمال داخل عمله قرأ الإعلان لأن مرزوق زوج خالته نايم عيان أخد أجازة عشان خاطره كطبيب إنسان. أسد ديني بإيديا وسداده عيد هو اللي خدني ورباني وأنا كنت صغير صرف عليا وعلمني وده برضو كتير ده أنا كنت ناوي إن أنا كفه لما أبقى كبير هعطيله أنا كلية مني وأنا هبقى سعيد. أخدوا المخدر وفي لحظة تاهوا الاتنين بدأوا الجراحة وفي مشرط فتحوا الجنبين استبدلوا كلية بكلية كان فات ساعتين عملية ناجحة وبنسبة 100 200 100 200. الله جاب أجازة وجه ودخل المستشفى العام وقال المدير المستشفى أنا اللي هديله كلية ما كانش حد الدال. عملوا التحليلات اللازمة وطلع فصيلة الدم مناسبة تماما ونام على سرير العملية والاتنين وعملوا العملية ونجحت اللي بتوحد الله وأهدى كلية من عنده لجوز خالته اللي كان بيظلمه وطرده. شوف الإنسان الدكاترة بتأمله وبعض مدة كمال فتح وبتألم على السرير اللي جنبه زوج خالته بتألم. دخل عليهم الطبيب وكان بيتكلم ولسه واخده غرابة على شاب متعلم. الدنيا لسه بخير وفيها قلوب طجرة مثالها التضحية ومنها هنتعلم. مدير المستشفى بعت وقال يا سعدية يا فهيمة تعالوا راجل عامل العملية ولقينا شاب اداله الكلية جابوا العشر تلاف جنيه وجينا عشان يدوهم لهذا الشخص نعرفوش ده مين. سعدية وإما راتبوها دخلوا على الاتنين عايزين يشوفوا اللي اتبرع بكلية مين. وعشر آلاف موجودين نقدا ومعدودين. الزوجة كشفت على وجهه تشوفوا مين. لما لقاته كمال بكت بدمع العين ومن كسوفها قالت أودي وشي فين. ساعة ما فتح وشاف وش المرابع عنيه سعدية فين يا ترى ما جاتش ليانيه. هي السوائل اللي دايرة للعطاش تسقيه. هي اللي ساكنة الحيشة والشوق في قلبي مالي. يا هل ترى اتجوزت ولا الحكاية ايه. وهو في محنته والأجا داخل عليه. ركعت على جسمه قالت له ما هو انت أصيل ومعدنك والنبي معدن شريف وأصيل. وانت وجودك يا غالي في العباد بقليل. انت حياة الوجود وانت حبيب واصيل. الله اكبر. انت ابويا يطردك وتحييه من الموت. قال لي عشان خاطر عيونك يا غالي وعشان خاطر اوفي الدين والعيش والملح اللي كلته. الا وسمعت ابوها بقول اسمعوني يا ناس انا كنت غلطان وسمعت كلام الناس. ما عرفتش اعقل واعرف ان النساء اجناس في جنس طيب وشعور وملان إحساس. والتاني الشيطان وغاوي الفرقة بين الناس. وغلطت يا ابني في حقك وغلطت في بنتي. اطلب بقى ما تريد مني يا ابن الناس. اطلب يا ولدي. عيني يا حاج أحمد الله أكبر. تعالي يا فهيمة انت ليه كذبت علي وقلت بإن الولد ده بص البنت بصة غير مرضية. قالت أنا غلط سامحني يا كمال وأنا كنت بأخونك كنت ببص الكمال على إنه شباب وأنا مستاهلش أعيش عندك في العيش والملح دي. قال لها طب يلا. الناس واقفين وسمعوا الراجل مرزوق المريض عمال بيقول للناس الله جهاز السبب كات السبب هي. خلتني اركب دماغي واظلم بنتي بايدي. وقالت لي الحق وحوش كمال وسعدية والواد ده خاين ولا بطل ملاغية. ولما صابني المرض اهي هملت فيا. هي السبب في بعادك وظلمت انا روحي وانت جزائك يا خينا راحة بلا جاية. حلف عليها بالطلاق ولا انت طالق. مع السلامة روحي روحي لحالك. ومشيت اللعينه. سعديه قعدت تجيب الطعام لابوها ولحبيبها وبص كده وقال له اطلب يا ابني مني ما تريد. وخرجوا من المستشفى اوام بعد ما طاب الجرح تمام. ساب زوج خالته قال له سلام، قال له يا دكتور رايح فين؟ قال له حشوف الشيخ سرور ومراته اللي مليانة نور. قال له حشوف الشيخ سرور ومراته اللي مليانة نور. قال له ده مات وبقاله شهور ومراته بتناجي الديان. راح يخبط على بابها جعل نفسه من أحبابها. ردت عليه قال أنا كمان أوام يا ناس فتحت بابها. مين؟ أنا كمال يا أحسن أم. الله كمال أنت سافرت برا ونسيتني، وعمك شيخ سرور مات وسابني يا ولدي، لسه فاكرني يا كمال؟ قال لك أنا لو نسيت الكون منساش جمايلكم. ده الكل عندي يهون والقلب شايلكم. أنا لمست الحنان والعطف ده منكم. أنت وزوج خالتي كبرتم وعليا أخدمكم وأطلب إيدين الشريفة بنت الخالة سعدية هتعيشوا صحبة معانا وماليش غنى عنكم. مرات الشيخ سرور كانت كبيرة في السن لكن صبية فيها الصبا. قام واخد الولية وقال لها تعالي علشان تحضري فرحي، أنا هتجوز سعدية بنت الخالة وجوز خالتي خلاص اصطلح علي، يلا بقى نروح. وخدها وقال له اسمع جوز خالي. قال له نعم. قال له قبل ما اكتب كتابي على بنتك اكتب كتابك على مرات الشيخ سرور الراجل اللي خلى البلد كلها نور بالعلم والإيمان، وده أحسن زوجة لك الأيام اللي بقيا لك تعيش فيها هنا وسرور. وقال له يا ابني خلاص. كتب كتاب الولي وقال له اطلب مني ما تريد يا ولدي. زوج خالته نادى عليه وقال له طلبك ايه وكيف يفرح بيك يا منبع الإخلاص. لو الطلب عين اخلعها بيمين، لو الطلب عين اخلعها بيمين، واسد يوم دين علمتني الاخلاص. ما تقول وريحني، ما تقول وريحني، فعلك ده جارحني عايزك تسامحني. للصافة سواوي خلاص جوزني سعدية هي الطلب هي وحشينها في عينيا. وقامت الأفراح والكل باله ارتاح، جابوا في الفرح مداح امدح على الإخلاص. مدح وجه امدح قلبي الحزين يفرح واللي عبد بينجح وعاشوا على الإخلاص الفرحة في عيني.